أهني نفسي وأهني الإخوان. اليوم أصبحت أنا الحر العديد، لي القيادة ولي التنفيذ، أنا السوداني الرجل عظيم الشان، ما ذهب الموت في سبيل الأوطان، بقدرة الرحمن قولوا معايا يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش السودان. وانت يا سعاد كمان قولي معايا يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. ونادي ليلى بنت جيران تقول معانا يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. أنا حبيت، هل تدروا حبيت مين؟ عارفينك حبيت السودان. الرحمن قولوا معايا يعيش السودان. يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. وانت يا سعاد كمان قولي معايا يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. ونادي ليلى بنت جيران تقول معانا يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. يعيش يعيش يعيش يعيش السودان. أنا حبيت، هل تدروا حبيت مين؟ عارفينك حبيت السودان.